السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم معنا درس عظيم من دروس شرح المنيرة في مهمات السيرة، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الناظم الشيخ العصيمي حفظه الله: وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصار نبي الله ورسول الله ونزل عليه الوحي؟ عندما أتم 40 سنة، وفي تمام 40، يعني في تمام سن 40، أرسل للناس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وصار رسولا للناس جميعا من الجن والإنس، صار رسولا إلى كل الناس، إلى كل البشرية، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أرسل للناس يهديهم لدين حملا، أرسل لهم بالهداية، بالنور الذي يخرجهم من ظلمات الجهل، من ظلمات الوثنية، من ظلمات الشرك، من ظلمات الأخلاق السيئة، إلى النور، إلى الهداية. يهديهم لدين فيه كل خير. حملا، حملا يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، حمله الله عز وجل هذه الأمانة، أمانة تبليغ الوحي، أمانة تبليغ الدين للناس وهداية الناس. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة أحسن بلاغ، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وجمعنا به في جنات النعيم ورزقنا شفاعته يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.